بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاتر السماء غير الله يرزقكم يكذبوك فقد كذبت

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا تثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا بالأرض بعد موتها فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ما كان يريد العزة فلله والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطف ثم جعلكم أزواجا صدق الله.